بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نبتدي النهاردة محاضرتنا بعنوان علوم الكلام، ونحاول نبتدي المحاضرة بتاعتنا بمقولة أو بيت شعر لأحمد شوقي، وبيقول فيه: أن الناس نوعان، موت في حياتهم وآخرون في بطون الأرض أحيائي. الناس نوعان، موت في حياتهم وآخرون في بطون الأرض أحياؤه. وبالمناسبة أشكر أستاذ فريد أنه رد عليا، متشكر جدا. نكمل المحاضرة بتاعتنا. إحنا عندنا إن الناس بتختلف من صنف لآخر، ممكن نصنفهم على حسب العقول، ممكن نصنفهم على حسب الأقوال، ممكن نصنف الناس على حسب تفكير، يعني في أكثر من تصنيف ممكن نصنف الناس من خلاله. إحنا النهاردة بنحاول نتكلم استكمالا للمحاضرة اللي فاتت اللي كانت بعنوان فخ الديمقراطية. وتلخيصا كده، اللي حصل في فخ الديمقراطية ان احنا كأمة اسلامية على الاخص اكثر منها أمة عربية، تم الهجوم علينا او على بعض المبادئ بتاعتنا من خلال الكلام. تم الطعن او التشكيك في بعض الاهداف بتاعتنا، زي مبدأ الشورى مثلا او بعض المبادئ الاخرى من المساواة والعدالة الاجتماعية، واللي من خلالها بعد ما شككونا في المبادئ اللي عندنا وان هي مش مناسبه لتلك الايام والعصر اللي احنا فيه، ابتدوا يدخلوا علينا الديمقراطيه. ولما خدنا الديمقراطيه بمفهومهم وعرفنا ان الديمقراطيه هي حكم الشعب نفسه بنفسه، وان الديمقراطيه بالمفهوم الغربي يستحيل ان احنا نطبقه في البلاد العربيه خاصه الاسلاميه، وابتدى بعد كده ان هم ما يسيبوناش، لا في حاجه تاني اسمها الديمقراطيه النيابيه، وان حضرتك هتختار مجلس نيابي هو هيمثل حضرتك، وبعد كده انت مالكش اي كلمه تاني، خلاص شكرا روح بيتكم. وان لقينا ان ده بيخلي السلطه الحاكمه تستبد من خلال التزوير، وان هم بيجيبوا اللي هم عايزينه، وبكده بيكونوا تحايلوا على راي الشعب. وبعد كده لما لقينا ان الموضوع ده عندنا مش مجدي للغايه كوطن عربي، حاولنا ان احنا نسيب الديمقراطية النيابية لان لها عيوب اكثر من مزاياها. طبعا الغرب ما سبناش، لا ده في ديمقراطية شبه مباشرة، ودخلنا في الشبه المباشرة واللي تقريبا بتشبه اختلاط نظام الشورى عندنا في الاسلام والعدالة المعية والمساواة. وزي ما انتهينا، يعني زي ما ابتدينا بالشورى وهم قالوا ان ليها عيوبها وبعض المبادئ الاسلامية، رجعنا في الاخر لشيء بيشبه نظام الإسلامي في مبادئ ثلاثة: الشورى والعدالة الاجتماعية ومساواة. لكن هم هدفهم مش ان هم يقروا لينا بعض المبادئ اللي موجودة عندنا في الإسلام، هم هدفهم ان هم يبعدونا عن الإسلام، يبعدونا عن الدين، هم ده الهدف الأسمى. وبعد ما طلعنا من فخ الديمقراطية ده، طبعا دخلنا في فخ تاني، فخ العلمانية. طب احنا كإسلاميين وكعربيين من فخ الفخ، وهي ايه الحكاية؟ هو معلش هم يعني عندهم الثقافة أعلى مننا فإحنا مش عارفين نجريهم، ولا هم علماء وإحنا، ولا هم أساتذة وإحنا الطلبة، ولا إيه بالظبط؟ ولا في حاجة هم بيعملوها خاصة بيحاولوا إن هم يقنعونا بيها، ولا هم بيغلطونا، ولا هم الصح، ولا هم الغلط، ومين الصح ومين غلط في الليلة دي؟ ببساطة كده هم بيحاولوا يستخدموا أحد علوم الكلام. بمعنى ان لما نيجي نمسك علوم الكلام هنلاقيها تنقسم الى ثلاثة اقسام، بغض النظر عن علم الكلام في الشريعة الاسلامية. علم الكلام في الشريعة الاسلامية اللي هو علم التوحيد، ده علم مستقل بذاته، لكن احنا بنتكلم عن علم الكلام او علوم الكلام في اللغة العربية، وهي منبثقة على فكرة من الشريعة الاسلامية. يعني احنا مش هنتكلم حاجة منفصلة تماما عن الشريعة الاسلامية، خلاص. طيب عندنا ايه في علم الكلام، او ايه اقسام علم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، وازاي الغرب استغلوا علم الكلام ده في ان هم يدخلونا في فخ ونطلع من الفخ وما يسيبوناش يدخلونا في التاني، وهدفهم الاسمى ان هم يبعدونا عن ديننا الاسلامي وعن تطبيق معالم الدين ومبادئه. علم الكلام او علوم الكلام بتنقسم لثلاثة اقسام. القسم الاول هو علم المحاجة. علم المحاجة ده هو ارقى انواع الكلام، وذكر في عدة آيات في القرآن الكريم، وأغلبها هنلاقيها مذكورة في سورة آل عمران. والعلم الثاني هو علم المجادلة، وفي سورة كاملة بالعلم ده سورة المجادلة في القرآن الكريم. والعلم الثالث هو علم السفسطة، علم السفسطة لم يذكر صراحة أو كنص أو كلفظ ده في القرآن الكريم، لأنه أردأ أنواع الكلام. علم السفسطة أردأ أنواع الكلام. وبالمناسبة علم السفسطة ده بيدرس أو بيدار من خلال عقول في كليات معينة، منها كلية الحقوق اللي الحمد لله أنا خريج منها، وطبعا سياسة واقتصاد، وطبعا الشق الأكبر في كلية الإعلام، كليات الإعلام. يبقى احنا عندنا دلوقتي علوم الكلام بتنقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول علم المحاجة، جاية من الحجج. القسم الثاني علم أو قسم المجادلة. القسم الثالث السفسطة. احنا هنحاول نتكلم بقدر أكبر عن المحاجة، بس هنحاول احنا ناخد معانا برضو بقدر الإمكان السفسطة، لأن علم السفسطة ده علم غريب شوية، وهو اللي بيتم طمس بعض المعلومات وتسمية بعض الأشياء بمسميات غير أسمائها الحقيقية، وبيتم إدخال أشياء في غير المكان المخصص لها. طيب هو إيه علم السفسطة ده؟ أو نحاول نحن نعرف علم السفسطة. الإمام علي بن طالب قال إن السفسطة كلام حق يراد به باطل. السفسطة كلام حق يراد به باطل، ده تعريف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه على رسولنا صلى الله عليه وسلم. لعلم السفسطة كلام حق يراد به باطل. طب احنا هنحاول ناخد مثل سريع كده عن السفسطة عشان نعرف ازاي السفسطائيين بيستخدموا العلم ده في اثبات الحجج بتاعتهم او اثبات ارائهم. بما ان انا راجل بتاع حقوق الحمد لله ربنا اكرمني، فهناخد مثل من الحقوقيين. كان في ذات مرة او في الحكاية دي او القصة دي ان في واحد خريج حقوق ولكنه لم يفز قط في قضية ما، كل ما ياخد قضية خسرانة خسرانة، كل ما ياخد قضية خسرانة. فالرجل قال يعني اكيد العيب مش فيه، يعني دايما انا خسران خسران، اكيد القضايا دي ليها مداخل خاصة، اكيد ليها بعض الفنون اللي بيتم اجتياز تلك القضايا من خلال. فذهب لرجل من المحامين كبار جدا جدا، وهو سفسطائي، فقال له انا عايز اتعلم علم السفسطة. فقال له ان ده علم لا يدرس الا بالغالي والنفيس. فقال له اطلب، فطلب على سبيل المثال، احنا هنقول على سبيل المثال، طلب مثلا 100,000 جنيه ان هو يعلمه علم السفسطة ده. فابتدى ان هو يقول له لا، ده ان هو ما كسبش ولا قضية وان الدنيا معاه يعني تعبانة جدا ومش هينفع. فاخذ مبلغ من المال على سبيل ان هو يتعلم السفسطة، يعني المعلم يعلم تلميذه السفسطة، وعلى ان يرد الباقي بعد انهاء تعلم السفسطة. فقال له الطالب طب انا هعرف ازاي انا اتعلمت، لازم افوز في اول قضية امسكها. فوافق المعلم على ذلك الشرط وكتب عقد على ان الطرف الاول قام بدفع مبلغ كذا للطرف الثاني، على ان يسرد الطرف الثاني مبلغ مثلا وقدره كذا اللي هو الباقي بعد ان يتعلم علوم معينة، بشرط ان يتم او ان يكون الاجتياز الاختبار في ذلك العلم بان يفوز فلان الفلاني اللي هو الطرف الاولاني في اول قضية تكون له. وفعلا اتعلم الطرف الاولاني ده علم السفسطة، وبعد ما انهى التعليم جاء المعلم طالبا باقي ما له من نقود او من فلوس. فطبعا السفسطائي الصغير قال له مش هديك الفلوس، مش هتديني الفلوس ازاي؟ قال له زي ما بقول لك كده، انت مش ليك مالكش اي حاجة عندي وانا مش هدفع الفلوس. فغاب شوية الاستاذ ورجع للتلميذ بتاعه قال له على فكرة انا هاخد الفلوس يعني هاخدها. قال له ازاي؟ قال له انا هرفع عليك دعوة قضائية، فان حكمت لي المحكمة ساخذ البقي من المال بحكم المحكمة. طيب ولو ما حكمت لكش؟ قال وان لم تحكم لي المحكمة بحكم قضائي بان استرد ماليا من نقود لديك فستكون هذه أول قضية أنت تكسبها وسأسترد بموجب العقد. فبص شوية كده وقال له أنت مش هتاخد الفلوس يعني مش هتاخدها. فقال له إزاي؟ قال له لو أنت كسبت القضية يبقى دي أول قضية أنا أخسرها بموجب العقد، لن أعطيك ما لك من مال، وإن أنا كسبتها فبحكم القضاء لن أعطيك ما لك من مال. فهو ده السفسطة، إن الشخص بيكون عارف إن هو ليس على حق وعرفه من ذلك يماطل ويحاول إن هو يأخذ أو يمنع حق. يبقى علم السفسطة باختصار زي ما قال علي بن طالب رضي الله عنه، كلام حق يراد به باطل. يعني الاثنين استخدموا في كلامهم سواء ده أو ده حجة معينة أو حجج معينة هي فعلا واقعية، لكن التاني بيحاول هو يستخدمها في استخدام ليس بالصواب أو بالأصوب. طيب المحجة، ناخد المجادلة برضو كده على السريع. يعني يا جماعة اللي نقصده أن إحنا كأمة إسلامية بيتم التدليس علينا وإدخال بعض المفاهيم من خلال السفسطة دي، اللي هو كلام حق يراد به باطل، وإحنا في كلية الحقوق بناخد أشياء مشابهة جدا لعلم السفسطة، وبالأولى وبالأحرى كلية الإعلام بياخدوا الحاجات دي، وطبعا سياسة واقتصاد، وأي منصب رفيع على فكرة، أي منصب في الدولة سواء من رئيس وزراء أو وزير أو رئيس جمهورية بتعلم الفن ده. إحنا النهاردة بنتكلم عن السفسطة مش عشان نتعلم السفسطة، لا، إحنا بنحاول نتعلم هي إيه السفسطة، بنحاول نتجنب الشر. علمت الشر من أجل أن أتقيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دايما ليه مقولة أنا حاول أقولها إذا كنت متذكرها أو فيما معناها، لست بالخب ولكن الخب لا أستطيع أن يمكر به. بمعنى أن أنا مش مكار، بس المكار مش هيعرف يخدعني. نتواصل معكم يا جماعة، المغزل مايك وجع. لست بالخب ولكن الخب لا أستطيع أن يمكر به، بمعنى أن أنا مش مكار، ولكن أي شخص مكار مش هيقدر ان هو يخدعني، مش هيقدر ان هو يحتال علي. خلاص، دي مقولة الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب المحجة او المجادلة من قبليها، عشان احنا ندخل في علم المحجة ونحاول ان احنا نتعمق قليلا. ايه هي المحجة؟ اسف، ايه هي المجادلة؟ طيب معلش نرجع للسفسطة كده بس عشان ننهيها سريعا. السفسطة ايه هي يا جماعة؟ كلام حق يراد به باطل، دي كلمة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، كلام حق يراد به باطل. طيب التعريف الخاص بالسفسطة، السفسطة بتعتمد على المغالطات المنطقية، مغالطات منطقية واستدلالات زائفة، يعني بيستدل باشياء زائفة. طب هو بيعمل كده ليه؟ مغالطات منطقية واستدلالات زائفة لتحقيق هدف مع وعي السفسطائي بأن الحق ليس معه. هو بيحاول أنه يحقق هدف على الرغم من علمه أن الحق مش معاه، يعني ده بيستخدم مغالطات منطقية واستدلالات زائفة، بمعنى أن السفسطائي ده هتلاقيه على قدر عالي نوعا ما من الفكر، يعني مش هيكون واحد تعليمه بسيط أو تعليمه متوسط، لا هتلاقي تعليمه عالي. أن السفسطائي ده مش هتلاقيه شخص ملوش مكانة في المجتمع، لا ده هو ليه مكانة، بيحاول ان هو يرتقي ويعلو ولكن بغير الحق، او بيخدم طائفة ما، او بيحاول زي الصحراء كده ايام سيدنا موسى وفرعون عليه الصلاة والسلام. طيب المجادلة دي بتعتمد جاية من الجدل، والجدل اللي هو شدة الخصومة. الجدل ده بيعتمد على ركيزتين اساسيتين، شدة الخصومة، والحاجة التانية حفظ اي وضع يراد ولو باطلا. عذرا مرة تانية، المجادلة جاية من الجدل، والجدل بيعتمد على ركيزتين. لما تيجي واحد تتكلم معاه يقولك يا اخي بطل جدال، هو ايه اللي خلاه يقول كده؟ هي ممكن تكون عفويا هو مدرس علوم الكلام ولا حاجة، لكن اهو هي كلمة درجة عندنا، يا اخي بطل جدال. هو بيقول الكلمة دي بعد ما طهج، ما عرفش يوصل لحل. انت اهلاوي انا زملكاوي، طب الاهلي مش عارف ايه، طب الزمالك مش عارف، طب يا سيدي اوكي، ده احنا بنقول مثل صغير. طبعا لما تطلع فوق شوية انقلاب، لا مش انقلاب، هو اللعب تم من خلال السفسطة فرسخ عند طرف ما فكر معين، والسفسطة دي استخدم فيها في الاستدلالات الزائفة والمغالطات المنطقية بعض المشاعر. دايما السفسطائي هتلاقيه بيلعب على حتة الإحساس والشعور، بمعنى ان هو هيجيب لك حادثة هي فعلا وقعت لكن هيقعد يدلس عليها كتير او يشتغل عليها كتير. طب هو مين اللي عملها اصلا الواقعة دي؟ فهو يبتدي يغلطك في الحتة دي بس، لكن هي الواقعة فعلا حصلت. طب هم اللي عملوها الاخوان ولا مش الاخوان؟ طب هل الطرف التاني ليه رؤية في كده ولا؟ طب ليه هدف ولا؟ فنبتدي احنا زهجنا يا جماعة افهموا شوية والنبي. طب هم مش بيفهموا ليه؟ هل هم يعني معلش يعني في طرف غبي للدرجة دي ما بيفهمش خالص؟ لا، هم عندهم فكر وعندهم وعي وان كان محدود او يعني ليه. وفيهم ناس بيفهموا فهم عادي، لكن العاطفة بتسيطر. يعني احنا عندنا يا جماعة مخ الانسان بينقسم لثلاث فصوص زي ما خدنا تقريبا في العلوم في الاعدادي، فص حفظ وفص فهم وفص بتاع العواطف. فاي حد بيلعب على العاطفة لما تيجي تكلمه خلاص، يعني زي معلش هو مثل تشبيهي كده قديم شوية، او يعني لما واحد يكون بيحب واحدة ويبتدي يحضر كلام، واول ما يروح يكلمها تلاقيه مفيش اي حاجة. طب هو ايه اللي حصل؟ وبعدين يمشي بيقول والله كنت محضر، طب ما كلمتش ليه؟ فهو الحتة العلمية ان الشخص ده كان فعلا حضر من خلال فص الفهم وخزن في فص الحفظ كويس خالص، بس لما راح فص المشاعر والاحاسيس هو اللي سيطر، حجب الفصين التانيين، فابتدى وكأنه لم يحفظ شيء ولم يفكر في هذا الموقف من قبل. ويقول لك الموقف كان مربك. موقف ايه اللي كان مربك؟ هو التحليل العلمي ان فص المشاعر هو اللي تغلب، فحجب الفكر وحجب الفهم وحجب اي معلومات كانت موجودة عنده قبل كده خزنها في الموضوع ده، فجبه ولا كان في اي حاجة موجودة خلاص كده. ده اللي بيستخدمه السفسطائي. فلما نيجي نكلم واحد ده انقلاب، لا مش انقلاب، ده مش عارف، لا مش، طب هو ايه اللي حصل؟ القنوات شغالة، السفسطائيين شغالين، دول بسابة صحرة زي صحرة فرعون. دول ابتدوا يتكلموا ويجيبوا لك الموسيقى التصويرية مثلا، او الامهات وهي بتبكي، هو فعلا ابنائهم ماتوا ومفيش خلاف على ده، لكن مين اللي اقترف الذنب ده؟ مين اللي ليه يد؟ مين اللي ليه مصلحة في كده؟ دي حاجة. طيب الجدل هو اخف وطأة من السفسطة، بس بيستخدم يعني ايه احنا هنلاقيه موجود ما بين ما بين الناس اللي معانا في الشارع، اللي معانا جيران وما شابه ذلك، اللي هو يا عم انت كذا وانا كذا، فهتحاول تقنعه. في ناس ما بتقتنعش ليه؟ لانه هو خلاص سيطر عليه اللي هو فصل ايه المشاعر. كل ما تيجي تكلمه هيبتدي يتذكر صورة، يبتدي يتذكر موقف، دمعة ام كانت بتبكي، طب والناس التانية ما لهمش امهات بتبكي يعني ولا ايه؟ طب يعني الناس ماشي. طيب فالمهم اللي اقصده ان الجدل شدة خصومة، فهتلاقيه خصم عنيد. وعلى فكرة هم مش ما بيفهموش، مفيش حد ما بيفهمش الفهم ده. نسب يعني، هتلاقي المرتفع والمتوسط والعالي، لكن مفيش حد ما بيفهمش، كل الناس بتفهم وربنا اعطاهم قدر من الفهم، لكن في ناس بتصبر عليها يعني ليها قدر يعني من الصبر والحلم عشان توصل لهم المعلومة، وفي ناس بيفهموا بسرعة، وفي ناس بتستخدم معهم تحايل ذكي. وبالمناسبة ان شاء الله يعني ان قدر لنا البقاء المحاضرة الجاية نحاول ناخد حاجة عن كيفية الاقناع. يعني انا بتكلم من ورا المايك، مش عارف الناس اللي متابعة معايا هل فلان عملي فاللي هو بيقتنع بالشيء، لا ما بيقتنعش الا باللي بتسمع ودان وبتلمس ايديا، ولا راجل علمي بيتم اقناعه من خلال النظريات، ولا لا لا لا هو ده حد فيه مثلا شوية ما بيحبش يتقبل بسرعة فلازم نستخدم معاه التحايل الذكي، ولا نوع رابع. وده طبعا يعني متهيألي ان اغلب الناس هنا معانا ما شاء الله يعني عمليين علميين، بس في صنف ثالث صنف رابع. احنا عندنا العلمي والعملي واللي بنستخدم معاه التحايل الذكي لان هو ما بيرضاش يقتنع بسرعة او بيجادل بعض الشيء، والنوع الرابع اللي هو الصبر والحلم ان احنا بنحاول نصبر عليه شوية، والنوع الخامس اللي ما بنحاولش نقنعه خالص، وده بنسبة على مبدأنا ما بنحاولش ان احنا نجريه لان مجاراته، بلاش نقول يعني نستخدم لفظ جارح او لفظ قوي، مجاراته احنا الخسرين فيها مش هو، احنا الثبات على المبدأ هو الاقوى علشان نحافظ على نفسنا. طيب نرجع كده سريعا. بعد ما عندنا السفسطة، احنا دلوقتي في الجدل لما نيجي نتكلم مع حد، انقلاب لا مش انقلاب مش عارف ايه، هو شدة خصومة، هو بيحاول ان هو يسترجع اي صورة في اللا شعور عنده، او في الجزء بتاع الشعور، اسف، في خلفية الرأس. فشدة الخصومة وحفظ اي وضع يقعد ولو باطلا، تقول له محلف ده كان حرامي، برضه حلو يا عم، ده زي العسل يا عم، السيسي ده بيقولوا عليه موت الناس وفض ربعه فض، لا لا لا مش هو. آسف. فيبتدي هو بيحفظ أي وضع يراد ولو باطل، خلاص كده يبقى الجدال شدة خصومة وحفظ أي وضع يراد لو باطلا. وإنما إحنا ندخل في جدال حاجة من الاتنين، يا إما إحنا هنقحم اللي قدامنا ده وهنوريله إن هو لا يساوي أي شيء، وهيبتدي يتغاظ مننا ويشيل مننا كتير، وبدل ما إحنا بندافع عن الحق بنحاول إن إحنا ننصره، لا احنا هنكون اكتسبنا اعداء من الجيران والاحبه والاصدقاء والاقارب في بعض الاحيان، وممكن يؤدي الى قطيعه رحم. ف الافضل في الجدال ان لما نيجي نتكلم مع حد زي ما هناخد في المحاجه كده، ان احنا نحاجج من هم في مقربه منا في العلم او في المكانه العلميه او في الدرجه العلميه، يعني على الاقل يعني كان معايا في كليه، كان معايا في الجامعه، ما شابه، كان معايا في الدراسة. أما إن إحنا نتكلم، آسف مرة تانية، أما إن إحنا نتكلم مثلا ونقحم اللي قدامنا، واللي قدامنا يبتدي يبقى فيه شيء من الضغينة والكراهية يعني المشاعر التانية دي، فإحنا ما بنحبذهاش. طيب يبقى إيه المطلوب مننا؟ إحنا أول ما نوصل إن لأ ده مش هيقتنع، وإنه بيحاول إن هو يحفظ الوضع اللي هو عليه بأي شكل من الأشكال، ولو حتى بقى يقول لك أه إحنا حابينه كده، هو كده زي العسل على قلوب، خلاص يا سيدي زي الفل، يبقى أنا أنسحب مباشرة من الحوار ده علشان ما يبقاش فيه. طب لو هو أقوى مني في العلم فهو هيقحمني، لو أنا مش متواصل ومش ملم حتى لو معايا الحق، هبقى ألبست الحق ثوب الضعف، ألبست الحق ثوب الضعف، يبقى لا يعني هنسحب برضه علشان احافظ على الحق في ثوب القوة، وعلشان ما خلوش هو يخسرني. يبقى في المجادلة الافضل ان احنا ايه، ما نغير الموضوع، نتكلم في حاجة تانية، اسأله عن اي شيء، المهم ان احنا ما نكملش في الموضوع ده، يا اما انسحب مباشرة، تليفون رن بعد اذن حضرتك والله مشغول او مش هبزل. يبقى ده اللي هو الجدال او المجادله. وعلى فكره علم السفسطه ده علم بيدرس في كتب، احنا خدنا في 4 سنين في الكليه غير سنتين الماجستير، غير الدبلومه والماجستير فيما بعد. الى ان احنا بس حاولنا ان احنا نعرف ايه هي السفسطه وايه هي المجادله عشان اللي بيحصل معانا في شرح. طب علم المحاجه وايه علاقتها طب بالجدل والسفسطه؟ علم المحاجه ده جاي من الحجج، هو بيعتمد ببساطة على حاجتين اتنين، ان حضرتك لما تيجي تتناقش مع حد او احنا كأمة نتناقش مع امم تانية، احنا نكون ثابتين او عندنا قدر من العلم والمعرفة جعلنا بقدر من الثبات، فنبتدي نسمع من الاخر ونشوف ايه الاخطاء اللي عنده، ولما يتاح لنا الكلام هنبتدي نتكلم على ان هناك بعض الاخطاء، يعني نشكك اللي قدامنا في المبادئ اللي هو رسخة عنده، يا إما نقول له إن هي خاطئة أو إن هي غير صواب أو غير صحيحة على الإطلاق، فيبتدي يدخل الشك علشان تزيل الفكرة الموجودة عنده دي اللي هي الباطلة أو المغلوطة، علشان تزرع فكرة جديدة تانية اللي هي الفكرة بتاعتك، فتبتدي تقنعه بالفكرة بتاعتك من جديد. فنبتدي نقنع الطرف التاني بفكرتنا، وفي الغالب ان احنا لازم نكون محيطين ان ما تلعبش علينا احنا اللعبة، ما نجيش نعملها محجة تتعمل علينا سفسطة زي ما بيحصل معنا كأمة عربية للأسف. هو ايه فايدة ان احنا نقعد نتكلم في موضوعات وده بيتكلم موضوعات كتير زي ما قال استاذنا اللي كان بيتكلم من شوية جزاه الله خيرا، موضوعات كتير بس احنا والاراء اكتر والتحليلات اكتر واكتر، بس احنا عايزين ازاي نثبت، ازاي نعرف الطريق الصح، ازاي ما تضحكش علينا، ازاي ما يجيش حد بكره وبعده ياكل بعجلنا حلاوه زي ما بيقولوا كده، خلاص كفايه كده. فاللي هو نهضه الامه فين؟ نهضه الامه في ان احنا نزيل الغمه اللي علينا دي اللي هو سواء فخ او مش فخ. المهم المحجة جاية من الحجج، ان حضرتك هتدحض حجج الاخر وتبتدي تقنعه بافكارك انت. طيب معنى كده ان في خصائص او في اشياء بتستوجب في الرجل اللي هيقوم بالمحاجة. زي ايه؟ طيب لازم حضرتك تعمل اعداد جيد للشيء اللي انت هتتكلم فيه، بحيث انك تكون ملم المام يعني من جيد جيد جدا، يعني اقصد ان انت تكون ما فيش ثغره هتدخل لك من خلالها، ما فيش حاجه انت لا والله مش واخد بالي عن الحته دي، فده يعد قصور. خلاص كده. او ممكن مثلا انا راجل قانوني، فمثلا حته الشريعه الاسلاميه في الحته دي انا مش واخد بالي منها، هو ده قصور عندي المفروض ان انا انميه واروح اسال الشيخ. خلاص كده. فمين فينا ما بيغلطش؟ كلنا بنغلط، ودي سنة الحياه عند الناس عامه. طيب يبقى انا عندي محددات النجاح في التفاوض: اولا اعداد جيد، اثنين الاستراتيجيه المستخدمه والتكتيك، لازم انا ابقى عارف هستخدم معاه ايه، يعني هبقى ماشي على خطوات 1 2 3. الحاجه الثالثه الاستخدام الذكي للتوقيت، بمعنى يعني هو لازم يطرح الاول اراءه وبعد كده انا هبتدي ارد عليه، وان انا اكون يعني الحاجه دي التوفيق ده بيد ربنا، ان احنا رب اكون موفق ان شاء الله، واديله بعض الاسئله الفعاله، يعني ابتدي اساله اسئله لما هو يجاوب عليها يلاقي ان اجابته تختلف مع المبادئ بتاعته، فيبتدي ان يحصل تضارب عنده، وده بيخدمنا كتير جدا. الاستشاره، لو انا مثلا كنت معاكم وحد استاذ وليد تقريبا كان سالني المحاضره اللي فاتت بالمناسبه عن هل يمكن ان احنا نخلي الديمقراطيه دي ديمقراطيه اسلاميه؟ الناحيه اللغويه الديمقراطيه دي اصلا لفظ لاتيني، فمن الناحيه اللغويه رديت عليه لا احنا ما عندناش ديمقراطيه او ديمقراطيه دي شيء مفروض علينا او تم ادخاله على الامه الاسلاميه. لكن الله خيرا سالت من حوالي 3 ايام احد الشيوخ جزاه الله خيرا، فقال لي لا احنا ممكن يكون عندنا ديمقراطيه، الديمقراطيه بمعناها ايه؟ فحكم الشعب نفسه بنفسه. فقال خلاص يبقى الشعب يحكم ولكن لابد ان يقيد، ما ينفعش انا اسيبه يعمل اللي هو عايزه في الشارع كده من العريه وما شابه من شرب الامور، ولكن ان هو يحتكم بالايه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبصراحه الكلام كان كتير في الحته دي وانا استفدت اكتر. فيمكن ان يكون هناك ديمقراطيه اسلاميه من خلال المعنى اللي هو حكم الشعب نفسه بنفسه، ولكن بقيود وضوابط. نكمل مع بعض. ان لما يكون في محاجه لازم يكون في اطراف وديه، ما ناخدهاش بشيء من الحساسيه والعنفوان. لازم نستخدم بعض الصياغات بتاعتنا، في ناس بتكون موفقه، وعلى فكره سوره ال عمران بالنسبه لي هي سوره المحاجه الكبرى يعني، ولو حد حابب يجربها يقرا سوره ال عمران، لو مثلا بكره معاه حوار او ما شابه ذلك في حاجه معينه هلاقي نفسه متغير جدا او موفق جدا جدا. طيب الالتزام بمبادئ التفاوض الفعال، هو ايه مبدأ ايه مبادئ التفاوض اصلا؟ احنا عندنا مبدأ المنفعة، بحيث ان احنا بنحاول نوصل للحقيقة. انا ما بحاولش اتكلم مع حضرتك او حضرتك تتكلم معايا علشان انا مصر على رأيي او حضرتك مصر على رأيك، لا هتتحول لمحاجة. اما لو اتفقنا على ان احنا كلامنا هيكون هدفه الاساسي ان احنا نوصل للحقيقة ايا كانت مع حضرتك او مع فلان او علان سين صاد عين، يبقى احنا مع الحقيقة في اي مكان كان. القدرة الذاتية، بمعنى ان احنا كلنا كافراد هنسخر قدرتنا في خدمة الحقيقة. الالتزام، ما نقولش الكلمتين دول اول ما هوب نلاقي الحقيقة مع حد تاني، لا يبقى كله لازم يلتزم، ان احنا لازم نكون على قدر المسؤولية، والا مفيش محاجة من الاول وتتحول لمجادلة. مركز القوة النسبية للمفاوضين، مركز القوة النسبية للمفاوضين اللي بيكون بيحاجج هدفه الحق، فالحق ما بيكونش دايما 100% عند س من الناس دون صاد، لا هو ده مثلا 80% اللي هو عنده الحق الاكبر، وده شايف يعني بنسبة 80% 10% على الاقل في اشياء حقيقية، بمعنى مثلا هو شايف ان الاخوان كانوا ليهم عيوب، ايوه فعلا كان عيوب، بس ده ما يؤديش ان احنا نقتلهم، يعني كان فيهم ناس وحشين يا سيدي، ومين فين في مكان كلهم ملائكة، بس على الأقل إن هم عندهم نسبة كبيرة جدا ناس محترمين حافظة كتاب الله إلى آخره. فالمقصود إن هم برضو ليهم بعض وجهات النظر، فإحنا لازم ناخدها معانا بحيث إن إحنا في المحجة بنوضح الحقائق وناخد آرائهم معانا تكميلية، بحيث إن إحنا نوصل للحقيقة بأكبر قدر أو أكبر نسبة ممكن نوصلها. طيب في التفاوض في عدة مناهج، مثلا مصلحة مشتركة. المصلحة المشتركة دي بحيث إن إحنا بنحاول نكمل بعضنا عشان نوصل لأعلى نسبة. تطوير التعامل الحالي، إن هو ده زعلان مني، لا خلاص إحنا اتصالحنا، إحنا نبتدي نكمل بعض، إن إحنا نبتدي نوصل نحسب الاعتداء، الناس الكويسة نرجعها منصبها، الشرعية ترجع من تاني. تعميق العلاقة القائمة، بحيث إن إحنا الخلافات اللي كانت ما قبل 19 مارس نحاول نصفيها، خلاف ده غير الخلافات الموجودة أصلا دكتور. توسيع نطاق التعاون، بحيث لا ما ينفعش، هو احنا حاليا اللي بيحصل مرسي رئيسي روحنا شفنا السيسي مثلا متعلق في محل، لا خلاص ما بنشتريش وبنمشي، لا لا، فاحنا اول ما نوصل لمحجة قوية ونوصل لحلول جذرية ترجع الحقوق لاصحابها وتحاسب الفسدة، لا نبتدي ان احنا نرجع نتعاون من اول جديد. المهم توسيع نطاق التعاون عندي بقى. المنهج الأول التفاوض، المصلحة المشتركة، فيها أربع حاجات: التكامل، تطوير التعامل الحالي، تعميق العلاقة قائمة، توسيع نطاق التعاون. طب في منهج تاني اسمه منهج الصراع. منهج الصراع في التفاوض أو في علم المحجة، لما نيجي نتفاوض مع حد، لو إحنا في بعض الأحيان في ناس مش بتستجيب في المحاجة فبتوصل ان هي شوية مجادلة، فهم بيقولك لا احنا ممكن نستخدم حاجة زي التحويل الذكي، بس ترجئها للمحاضرة الجاية. طيب افضل وسيلة للتعامل مع الاطراف او مع الطرف الاخر عشان نواجه حوار او مناقشة او مناورة، لو هنتكلم مثلا عن موقف معين يبقى لازم يكون عندنا معرفة بالظروف المحيطة بالحدث. الحاجة التانية لازم نبقى عارفين كويس ان احنا ارائنا الشخصية لازم تنتقد، وده مفيش اي مشاكل خلاص، لو الانتقاد هيكون بناء اللي هو على الرأي اهلا وسهلا، اما كده يبقى غير مقبول على الاطلاق. ان احنا نتحقق من المصدر، ما نروحش نسمع اي خبر ونبتدي نقوله بدون تحقق من المصدر، يبقى احنا لازم يكون عندنا مصادر موثوق بيها، ولازم نبحث بدقة عن العلاقة السببية بين الاحداث ومين المستفيد من خلالها. يعني يعني ناس كتير بتحاول ان هي تربط، طب يا جماعة مين اللي عمل كده او مين المستفيد، طبعا بيتم الصاق التهم جزافا ايا كان، فاحنا لازم نبتدي ندور على العلاقة السببية. لازم نفصل الرأي عن صاحبه، يعني فلان قال، طيب خلاص احنا ناخد الرأي اللي هو قاله ونشوفه هل هو حق ام لا. وفي الامام علي بيقول مقولة: لا تعرف الرجال، لا يعرف الحق بالرجال، لكن اعرف الرجل بالحق. لا تعرف الحق بالرجل، ولكن اعرف الرجل بالحق. فلان قال في مرة حق، خلاص اوكي يبقى انا هاخد منه، ما دام ان المقولة انا خدت المقولة فصلتها عن صاحبها وشفت مدى مصداقيتها، لقيتها ان هي مصداقيتها نسبة كبيرة جدا، خلاص اوكي خد بيها. فيما بعد مرة والتانية والتالتة خدنا عن شخص اخر مصداقيته زفت زفت زفت زفت زفت، يبقى الرجل ده لا خلاص ما خدش منه لانه اقواله غير صحيحة او اراءه غير صائبة او مشابه ذلك، فنبتدي ان هو لا ده لا يؤخذ منه اصلا خلاص. طيب بنسمع ارقام كتير، فلان قال وفلان عاد، لا نحاول نتمهل شوية في تصديق الارقام. لازم بنجهز حجج حول الموضوع اللي احنا بنحاول ان احنا نتكلم فيه او اللي هيطرحه الطرف الاخر، ولازم نكون واقعيين في الاسس اللي احنا بنبني عليها استدلالاتنا علشان نحاول نوصل الطرف الاخر للفهم اللي احنا عايزين نوصل اليه او يرتقي اليه. هنحاول نستخدم الأمثلة، يقول لك وبالمثال يتضح المقال عشان يبقى في إقناع عملي شوية للناس العمليين. لازم نميز بين الواقع والرأي، ما يجيش يقول لك هو حصل كذا كذا كذا وفلان قال، أصبر بعد إذن حضرتك كده، الكلام اللي اتقال ده غير الواقع، فنفصل الرأي عن الحدث. نتجنب إصدار أحكام مفرطة في التعميم، ما ناخدش زي مثلا يقول لك والله ده حصل في أسوان 1 2 3 4، وده بيحصل كتير على فكرة في عدة محافظات، وده بيحصل على مستوى الجمهورية، إذن ده احنا عندنا ملايين الكوارث. يا عم اصبر يا عم، انت حالا من واقعة عملتها. فناس ان يعني الحاجات دي نتجنب التعميم. طيب لازم نتقبل صحة بعض ما يقال. يا فلان والله انت في بعض الاحيان بتبقى دكتاتوري. طيب يا سيدي تشكر، جزاك الله خيرا. طب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لا انت بتحاول مثلا بتقول رايك وما تتقبلش الراي الاخر، خلاص بينه وبينه يبقى انا اتقبل، او لان احنا بنحاول نخليها شويه وديه، خلاص نتجنب قياس الاحراج وطرح بديلين كلاهما مكروه. وعلى فكره الحته دي عليها دروس كتير، لما اجي اقول لك اختار ما بين وما بين الاتنين زفت، خلاص فانت مثلا بتضطر انك تاخد اقلهم ضررا. فلا احنا لما نيجي نعمل محاجة احنا عايزين نوصل للحق، عايزين نوصل لشيء نلتقي فيه، ما ينفعش ان انا اطرح الحاجات دي. لما حد يجي يكلمني برضه في المحاجة اطلبه ان هو يفصل الادلة، بمعنى ان فلان بيتكلم وبيقول 1 2 3 4 اقنع. طب يا سيدي وضح لي اكتر شوية، معلش بعد اذن حضرتك، وحجتنا نستخدمها في الوقت المناسب، نطلع بالحجة في وقت نرى ان هو من الحين كان احنا نستخدم الحجة في الوقت ده. لازم ما نتسرعش في تفسير سلوك الاخرين. يعني في ناس بيبقى معلش يعني عمليين وكويسين وزي الفل، بس هم مش متابعين، فبيتفرج او حد عنده تلفزيون مصري ما عندوش مثلا وسائل اعلام قويه ان هو يستمع، فكل اللي شايفه طول النهار فلان بيعمل وفلان الله يلعن وهكذا سبه طول النهار. فاحنا ما ينفعش نشوف واحد بيتكلم فنبتدي لا ده كذا على طول، فاحنا لا نحاول نتكلم معاه، والله هو الفكره عنده مش واضحه، طب نوضح شوية، لا هو مصر على كده، او هو يبقى نشوف نحاول نحدد هل ده اللي هو نوع مسحور لانه ما عندوش البديل ان هو يقدر يتوصل للاعلام الصحيح او الاعلام الاخر او الرأي الاخر زي ما بيقولوا، ولا لا ده هو صاحب مصلحة او ما شابه الى اخره. فنبتدي نحاول ان احنا نتعامل معهم ايه بدون تسرع، خلاص كده. في بعض الأحيان في ناس بتستخدم بالحجة. على فكرة الكلام ده المفروض كل حاجة يعني ليها واقعة أو ليها قصة عشان تترسخ في الذهن، بس الوقت قصير جدا، فاحنا ممكن نحاول كده في محاضرة تانية إن شاء الله. قلب الحجة قد تكون مسألة مفيدة. قلب الحجة قد تكون مسألة مفيدة. طب بالمرة ناخد قصة صغيرة كده على الحتة دي سريعا كده. هي الحتة دي بتسمى بالتحايل الذكي. أبو حنيفة النعمان ذات مرة سمع أن هناك أحد يسب بعض الصحابة وهو عثمان بن عفان بالتحديد، يقول أنه كافر وأنه منافق وأنه آخر فحاجات كتير جدا. فأبو حنيفة النعمان قال لابد أذهب إليه، فذهب إليه وطرق الباب. من أبو حنيفة النعمان؟ يا هلا تفضل. فقال جئتك خاطبا لابنتك. فطبعا شرف ما بعده شرف، إلا هيجي من طرفك يا شيخنا ما لا يرد وما شابه ذلك. فقال له أريد أن أحدثك عن صفاته. قال قل. قال إنه ذو مال، ذو جاه، ذو منصب، ذو كلمة على أهله وقومه. فقال له يعني كمان لا كفاية إنه جاي من طرفك يا شيخنا وكفاية. فقال إلى أن به عيبا. فقال ماذا؟ قال إنه على غير الإسلام. فقال أو ترضاه لابنتي؟ أو ترضاه لمسلمة؟ أو ترضاه أو والرجل أخذ في الردود. وبعد أن انتهى فقال له أبو حنيفة النعمان وكيف رضيته أنت على أن يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيه لمن تقول أنه كافر ومشرك ومنافق؟ فالرجل رجع عن كلامه وقال قد أخطأت وما كان لي أن أقول هذا، وقبل رأس الإمام أبو حنيفة النعمان ويده وحاول ان هو يعني يتوب واستغفر ربنا عما قاله، لان ده يعتبر طعن الرسول صلى الله عليه وسلم. نستكمل طيب حوارنا سريعا. ده اللي هو قلب الحجه قد تكون مساله مفيده، ان حضرتك تقلب الحجه، وده بيكون في التحايل الذكي. هنحاول نفصلها ان شاء الله المره الجايه بالتفصيل شويه. طيب قل ما تريد بدل ما تخلي الاخر يستنتج. انا خلاص وصلت لنتيجه معينه وهو استشفى، لازم اثبتها واقولها، فده هيخلي موقفي اكثر وضوحا. وطبعا احنا بنحاول نستخدم الاسئله عشان هو مثلا يجاوب عليها الطرف الاخر، ولما يجاوب عليها بنقيض كلامه هيبتدي ان هو يحس ان كلامه متناقض. طبعا ان احنا نستخدم الفاظ مزدوجه اللي هو كان اسمه ايه في الثانويه العامه، في الفاظ مزدوجه كتير بيستخدمها وناس كتير خاصه في وسائل الاعلام. احنا نتجنب ان احنا نستخدم الفاظ مزدوجه بحيث ان هي هتكون بتحمل معنيين فقط يتبادر الى ذهن البعض ان هو انت تقصد معنى دون الاخر، فيبتدي ان هو يتشتت منك. وطبعا لازم ننوع افكارنا، ولو احنا هنعترض على الاخر هنعترض صوره ايجابيه على الراي، على رايه هو، ما نعترضش على شخصه. الاعتراض دائما ما يكون على الراي لا يكون على الشخص. المفروض ودي حاجات ناس كتير بتقع فيها، من كنت شخصيا بقع فيها، ان احنا المفروض لا نكثر من قول لا. احفظ حاجة يبقى ما تقولش انا او لا بصورة مباشرة كده، لا لا معلش احنا نحاول ان احنا ايه، كلمة انا دي هتخلي انا انا انا انا يبقى دفاع تلقى، فنحاول ان احنا نقلل من استخدام كلمة انا. هنحاول ان احنا يكون تفكيرنا شبكي اللي هو في زي ما قلنا تنوع وتعدد افكار، ان احنا نحاول نوصل الافكار دي ما تبقاش افكار يعني اللي هو سرعة العرض. قد نخطئ في بعض الاحيان ان احنا بنستخدم عايزين نعرض حاجات كتير ونعرضها في وقت قليل، فيبتدي يكون في سرعه العرض جائز، لكن لو استخدمته مع حد ذو عقليه هيتفهم، اما لو استخدمناه مع حد اقل شويه فهيبتدي يكون بالنسبه له مشكله. حاجه الو تعالي انا شغال كده كويس. نكمل اداب وضابط التحاجي او المحاجه. لازم الاثنين اللي بيتحاجوا يكونوا متساويين في الفكر والثقافة، وان احنا ما نستخدمش المحاجة الا مع من يلتزم بادابها قواعدها. الحاجة الثالثة ان المحاجة تستخدم اذا كان اثرها ايجابي اكثر من اثرها السلبي. الحاجة الرابعة ان المحاجة بتعتمد على مبادئ المنطق والاستدلال، المنطق والاستدلال. الحاجة الخامسة ان يقصد المحاج الحق لا مجرد الغلبة، ان احنا هدفنا ان احنا نصل الى الحق. لازم نتذكر ان المحاجة دي مساحة حوار وليست حالة مصارعة، ما نفضلش نتناقش ونتصارع والصوت يعلى، لا لا ده كده خلاص يبقى نبتدي ايه ان احنا نتراجع، ان دي محاجة انقلبت الى مجادلة نبتدي نغير. اخر حاجة ان احنا نتوقف عن المحاجة في حين ان هي تنقلب الى ايه مجادلة. طيب فائدة المحاجة سريعا كده وهننهي بيها لان احنا خدنا وقت كتير معلش. الدفاع عن وجهات النظر والتعبير عن الذات. حضرتك بتعبر عن وجهة نظرك بتحاول توصلها في شكل معين علشان بتدافع عن حقيقة حضرتك شايفها من وجهة نظرك، خلاص. وان احنا لازم نتعلم العلم ده عشان ندافع بيه عن افكارنا. الحاجة التانية ان ده وسيلة للتعلم واكتساب المعرفة، وسيلة للتعلم واكتساب المعارف. رقم ثلاثة ترتبط بالصحة النفسية للفرد ورضاه عن ذاته وثقته بنفسه. أربعة تنمية وتقوية المهارة، وإن إحنا لازم نتحمل الاختلاف علشان نوصل لنتيجة أعلى وأكبر. وإن المحاجة دي آلية لحل الصراعات وفض المنازعات وإزالة سوء التفاهم. آخر حاجة احتمال الانصياع وراء عمليات التضليل والاستدلالات الزائفة اللي بيمارسها المتلاعبون بالعقول. يعني انا لما بتعلم علم المحاجة ده ببقى عارف ايه هي اسس المحاجة، اولا تفنيد حجج الاخر، الحاجة التانية اقناع الاخر بافكاري، خلاص. والتفنيد بيكون من خلال اما ان اظهر له ان كلامه غير صحيح او افكاره او اراءه غير صحيحة بالادلة طبعا، او ان هي خاطئة اما غير صحيحة او اشككه في مصداقيتها اصلا، خلاص. وبعد كده بنبتدي ان احنا نقنعه بافكارنا من خلال الأدلة والقواعد. فأنا بحفظ نفسي اللي هو لست بالخب ولكن الخب لا أستطيع أن ينكر به. يبقى أنا مش مكار، مش هوصل له حاجة مغلوطة، لكن اللي بيحاول يوصل لي حاجة مغلوطة هبتدي إن أنا أوقف عند حده وهبقى عارف إن ده بيوصل لي فكرة مغلوطة، مش هتنقى منه أي شيء. ده عامة عن فوائد المحاجة سريعا وآداب التحاجي، وإيه الفرق ما بين المحاجة؟ إن المحاجة هو الوصول إلى الحق، أما المجادلة إن هي بيكون فيها شدة الخصومة وحفظ أي وضع يراد ولو باطلا أو على غير الحق، وإن السفسطة هو كلام حق يراد به باطل وبيراد بالسفسطة أو بيستخدم في السفسطة بعض المغالطات المنطقية لتوصيل بعض الأفكار المغلوطة. ده كان سريعا. يبقى احنا السفسطة اللي احنا بنحاول ناخد بالنا منها كويس جدا اللي هي تعتمد على المغالطات المنطقية والاستدلالات الزائفة لتحقيق هدف مع وعي السفسطائي بأن الحق ليس معه. فاحنا نحذر كل الحذر من هؤلاء السفسطائيين اللي بتمثلوا في كليات الإعلام وسياسة واقتصاد والحقوقيين في بعض الأحيان في بعض القضايا اللي بتكون واضحة وضوح الشمس وقد يعترف صاحبها بيها إلا أنه في الآخر بيطلع براءة. مش عايز أدخلكم في قضايا كتير عندنا، لو أتيحت لنا فرصة فيما بعد ممكن نسرد عدد من القضايا زي ما أنتوا عايزين حد نقوله إيه كفاية. فجزاكم الله خيرا، وإلى هذا بهذا القدر نكتفي. جزاكم الله خيرا، وأي حد عنده سؤال يتفضل. شكرا. شكرا أستاذ فريدة على السؤال، جزاك الله خيرا. الفرق تقريبا السؤال حضرتك بتعلق ما بين الفرق ما بين المحاجة والجدال. زي ما حضرتك قلت كده ان المحاجة احنا هدفها الحقيقي هو الوصول الى الحق، اما المجادلة اللي حضرتك مش يعني مش واضحة شوية او احنا اتكلمنا عنها باختصار قد يكون اخل بالمضمون، فبعتذر ان الوقت يعني قصير ممكن نفرد لها في وقت تاني. المهم المجادلة هتلاقي ان المجادل دائما ما يتكلم بيستخدم لفظ انا وانت ايه اللي عرفك، وبعض الالفاظ الجارحة هتلاقيه غير ملتزم بمبادئ المحاجة. فيبتدي ان هو يخرج والاصوات تعلو، وان هو دايما بيعتمد على بعض الافكار المغلوطة، وان هو لا يتقبل الاراء الاخرى، وان حضرتك لو حاولت تنتقد رأي معين فيبتدي ان هو يدخل في التجريح شوية او ما شابه ذلك، وهتلاقي ان اعداده اصلا اعداد رديء بعض الشيء، وان هو هتلاقيه ما بيعرفش يميز ما بين الواقع والرأي. هتلاقيه بيقول لك ده فلان قال على اساس ان هي يعني خلاص كلام يصدق لا يحمل الرأي الاخر، وهتلاقيه ان هو فكره وثقافته معلش هي ما بتبقاش متساوية، فبيبتدي ان هو ينزلك لحاجات او يشتتك عن الموضوع نفسه، فبيستخدم مع حضرتك اسلوب التشتيت. حضرتك تكلمه مثلا احنا دلوقتي الوضع ما تحسنش، يقولك اصل مرسي. طب يا سيدي مرسي بيتحاكم دلوقتي، ما فيش حاجة، الكهرباء بتقطع اكتر من الاول، السولار ابتدى يبقى فيه ازمة، وهكذا. يقولك اصل مرسي، يا سيدي مرسي مسجون. يعني في مرة كنت ماشي المغزى في الشارع فالنور قطع، واحد طلع بيقول يعني مرسي قطع النور هو قاعد، ومرسي قطع النور هو في السجن. فبقول له ليه، هو عفريت يعني طلع ضلم من الدنيا ومشي يعني ولا ايه؟ فهم بيحاولوا ان هم يستخدموا بعض الكلمات اللي تكررت على اذهانهم كتير، فتلاقي ان الكلام بتاعهم خالي من المنطق بعض الشيء، او بيعتمد اكثر على الحاجات اللي هم ابتدوا يحفظوها من خلال السفسطائيين. يعني اللي حضرتك بتتكلم معاه وبيحاول الكلام لمحاجة اللي هو عايز يحفظ الكلام او الوضع بتاعه ولو بالباطل، او بمعنى تاني نحاول نوضحها ان الجدال بيعتمد على شيئين اتنين، اللي هو الخصم التاني هتلاقيه بيحاول ان هو يفضل على الرأي بتاعه ولو بالباطل، وبيحاول ان هو يقنعك بكده، وعلى الرغم ان حضرتك ممكن تلاقيه ان هو مش مقتنع بكل الكلام اللي بيقوله، بس هو بيقولك برضو عايزينه كده. يبقى الحاجة الاساسية في المجادلة هنلاقيه ان هو بيحاول يحفظ اي وضع يراد ولو باطلا، لا يتقبل الرأي الاخر اطلاقا، بيحاول ان هو يحفظ الرأي الاخر، بيحاول ان هو يحفظ وضع يراد ولو باطلا. يبقى الطرف التاني اللي هو بيحاول ان هو يصن للمجادلة بيحاولش ان يتقبل الرأي الاخر، بيحاول يحفظ الوضع اللي هو عليه ولو هو عارف حتى ان هو مش معاه الحاج، لكن اللي هو ايه كحفظ كده وخلاص، واذا كان عاجبكم كمان فيعني كنوع من الانواع. معلش هو رأي يعني مختصر. اتفضل لو في سؤال تاني. لما اخذ يا جماعة في آية بتقول وجادلهم بالتي هي احسن، هل القرآن هيقول الجدال يعني جادلهم بشيء باطل؟ لا لا لا معلش، حضرتك لو دخلت ان عايز توصل للحقيقة يبقى انت كده راجل في محاجة. طيب احنا لو بنتكلم في محاجة لكن الطرف الثاني غيرها لمجادلة، فيبتدي ان الاصوات تعلو او مشابه ذلك، لو هو ابتدى يهدى احنا نحاول ان احنا نكمل معه. خلاص، بحيث ان هي تبقى مجادله وهنجادله بالتي هي احسن، ان احنا مش هنحاول ان احنا يبقى في تجريح زي ما هو بيتكلم، لا لا، احنا نتكلم بكل هدوء وبكل بساطه ونبسط الامور، نحاول نكون في صبر عندنا شويه ونوصل له القدر اللي هو ممكن يتقبله. ده اللي احنا نقدر نعمله، اللي هو وجادلهم بالتي هي احسن، يعني كامر رباني. اما ان ان احنا مثلا نستمر وهيكون في مثلا اخرها عدوانيه، او ان هو هيبتدي ينفر منا، او انا يعني اما انا اخسره او هو يخسرني، لا خلاص انا جدلته بالتي هي احسن فما خسرتوش، وابتدي ان انا انسحب. انا حاولت رميت له كلمات زي كده، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليهم، واحد ما بيصليش هتبتدي تقول له صلي، لكن لو جيت قلت له صلي قوم صلي دلوقتي، والله ما انا مصلي، العناد يولد الايه؟ يولد الكفر. فلا خلاص، انت رميت له الكلام في اللي هو وجدلهم التي هي احسن، انت رميت له الكلام اللي هو المفروض يفهمه، والله هو فهمه في الحال الحمد لله، ما فهمش في الحال انت رميت له الكلام، الكلام ده هيبقى عنده في اللاوعي قد يتذكره في وقت اخر يكون له اثر في تغيير حياته. لكن احنا ما نمتنعش عن المجادله بصفه اساسيه، لا لا، احنا لو الاصوات عالية ابتدى يبقى في تجريح، ابتدى ان احنا ايه ننسحب ونحاول ان احنا نوصل المعلومه بتاعتنا بكل بساطه، لعله فيما بعد يسترجع المعلومة ويستفيد منها. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أستاذ فريد. لو في نهاية سؤال أو اتنين تاني. شكرا. طيب، هو ربنا قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني معنى كده أن الحجة هي نوع من أنواع الجدال، ولكن جدال حسن، يعني هو الجدال زي ما حضرتك بتقول أيوة فعلا بيبقى معظمه مذموم، وبقى فيه الناس بتجرح ومتعلي أصواتها ومش عارف ما بتتكلمش كويس، واصلا لا تتقن قواعد الحجه ودايما ما تنحرف عنها. ولكن حضرتك بتقول احنا نلقي المعلومه بعد كده نسيبها في الذهن لعلها تعمل حاجه، وحضرتك برضه انا بيهتنا اني لو بعد كده الجو هدي شويه ممكن الشخص يتكلم، ممكن اكلمه مره تانية. فممكن نقول مثلا الحجه هي نوع من انواع الجدال الحسن، او هي ممكن تكون هي بقى هي الجدال الحسن. جزاك الله خير استاذ فريد، ممكن نعتبرها ان حضرتك حبيت، لكن هم اختصوها كعلم لان الطرفين بيكون لهم نفس الهدف. اما في المجادلة فهو الاهداف بتختلف باختلاف الاطراف، هو ده بس الشيء اللي بيختلف ما بين المجادلة والمحجة. اما المجادلة فده واجب علينا لتعريف غير المسلمين بالاسلام، وتعريف غير متقنين ببعض الامور او غير ملمين ببعض الامور، ان احنا نعرفهم مدى تاثير الكلام اللي هم بيقولوه، والكلام بتاعنا بيكون بالحجج، ونحاول ان احنا نوصل لهم الفكره صحيحه مش مقترنه ببعض المغالطات زي ما بيعمل بعض الاعلاميين. اما ان المجادله المحجه كنوع من انواع المجادله الحسنه فجزاك الله خيرا، هي تكاد تكون ده كذلك، لكن الاختلاف ان دول الطرفين هدفهم الحق، ودول بيختلف الهدف من طرف الاخر. جزاك الله خيرا استاذ فريد وبارك الله فيك. شكرا. وجزاك يا استاذنا، وحضرتك طبعا معلمنا، عشان كده معلش انا بس بأذكر حضرتك في الحاجات دي، لان فعلا احنا بنتعرض للمواقف دي كتير جدا، وبنحتاج ان احنا نحاول نتعامل معاها، عشان بنحب ان احنا نوصل للناس المعلومه، وبنحب ان احنا نفيد الناس لعلهم يهتدوا في يوم من الايام الحق. الشخص المجادل، هل ممكن انا باسلوب معين اجذبه لانه يتحول من مجادل لشخص محاج، يعني اتحاج معاه، يعني هو بيعلي صوته بيزعق وبيتكلم، انا فعلا ايه بلقي المعلومه بنسحب طبعا، لان ما ينفعش اتكلم مع حد بيجرح او بيزعق او هو اصلا ما عندوش اي اسلوب من اساليب الحوار. بس في بعضهم ممكن يكون اشخاص قريبين مني او كده، ممكن اتوسم فيهم خير او كده، فانا عايز في يوم من الايام يعني بمحاولات مثلا معينه احاول ان انا اخلي الشخص ده في يوم من الايام بقى مثلا من كتر تكرار معلومه معينه انا اكررها قدامه، او احاول ان انا اعرفه حاجه معينه او اتكلم عنها كتير، بحيث ان انا احوله من انه شخص بيجادل بس وهو ما بيمالوش غير في المجادله، وانه يزعق ويجرح او يتكلم بكلام مخالف اللي انا بقوله عشان خاطر ريال والنص، انا بقى عايزه بعد كده يتفهم الكلام ده او مع الوقت. هل ممكن ده مثلا ممكن يجي بتكرار المعلومه، ممكن اكررها كتير لو انا قريب من الشخص، ممكن استخدم اسلوب معين ما اخليها تحول من مجادل لانه يرد عليا فعلا، ولا الناس المجادله اللي هي لا تتقن الحجه، لا يعني خلاص ما ينفعش ان اتكلم معاها في وقت من الاوقات، او خلاص هي ادام ذهنها اتاثر بالسفسطه ما ينفعش ان اغيره، او انا حتى اتعامل بقى بالسفسطه في الوقت ده بس لسبيل الحق. ممكن انا الجا لاسلوب السفسطه في المواقف دي، ولا ما ينفعش ان الجا لحاجه زي كده مع اي شخص خلاص تاثر تاثر كامل باسلوب اخر مضلل او مزيف؟ جزاك الله خيرا. طالما هو قريب، حد قريب لحضرتك وذهنها مشغول بشيء معين، الإمام أبو حنيفة ليه كلمة. الإمام أبو حنيفة على فكرة هو إمام الأئمة الأربعة، أكثرهم إقناعا علميا وإثباتا عمليا وتحايلا ذكيا وصبر حلم في توصيل المعلومة وثبات على المبدأ. لذلك هنسترشد بمقول الإمام أبو حنيفة النعمان. المقولة كانت بتقول: إذا أردت أن تقنع شخصا ما لابد أن تعرف أيهما من الخمسة. لازم نعرف الشخص ده هو أنهي واحد من خمسة، أو نحدد هو أنهي واحد من خمسة عشان نعرف نتواصل معاه تواصل فعال ونوصل نتيجة زي ما حضرتك كده بتقول إن هو حد يهمنا. النوع الأول هو نوع بيقتنع من الناحية العلمية، بحيث ما حضرتك تقول إن في نظرية بتقول 1 2 3 4 أو 1 + 1 = 2، خلاص هو كده معاك أوكي. النوع الثاني النوع العملي الذي لا يقتنع إلا بما يلمسه ويسمعه، لازم هو يكون شخصيا في موقف عشان يعرف ان فعلا ده حق. فتبتدي تكلمه نظريات مين يا عم، نظريات مضروب. فلازم الشخص ده تعامله باشياء ماديه، ما ينفعش تكلمه كلام معنوي. او النوع الثالث التحايل الذكي. في بعض الناس تلاقيه هو عارف ان هو على باطل بس هو مصلحته في كده، او ان هو حابب ان هو يكون كده، او على الاقل مش حابب ان هو يطلع غلط قدامك يعني، بس هو كل ما في الامر ان هو مش عايز يطلع غلط قدامك. فده بنعمل معاه ايه؟ بنعمل معاه حاجه اسمها التحايل الذكي. بنحاول ان احنا نوصل له معلومه باسلوب معين تخليه يسلم ان هذا الشيء حق، ولكن عن طريق التحايل الذكي. الحاجه الرابعه الصبر والحلم، ان احنا بنتكلم مع شخص شويه فهمه لازم نصبر عليه شويه، لازم نبتدي نتكلم مع 1 2 3 وننزل بمستوانا زي ما بيقولوا كده، لان هو شخص يرغب ان هو يفهم. الحاجه الخامسه ده بقى شخص ذو سلطه. دائما ان حضرتك بتقول له ده صح وده غلط فهو زهق منك زي ما بيقولوا كده، فيبتدي ان هو يدخلك في الغلط معاه، عشان لما تيجي بكره وبعده تقول له ده صح وده غلط يقول لك ايه انت نسيت نفسك ولا ايه. يبقى احنا عندنا 5 حاجات في المقوله بتاعت امام ابو حنيفه رضي الله عنه: إذا أردت أن تقنع أحدا فلابد أن تحدد شخصيته أيهما من الخمسة. 1 أن يكون شخص يقتنع علميا. 2 أن يكون شخص عملي لا يقتنع إلا بالماديات. 3 أن يكون شخص معاند يقتنع بالتحايل الذكي. 4 الصبر والحلم مع بعض الأشخاص. 5 الثبات على مبدأ في من لا يرجى منهم فائدة، لان لو حاولت تغيره انت اللي هتتعب اكتر فيجب الاثر السلبي اكتر. فالمهم الخمسه دول ان شاء الله معادنا في محاضره جايه ونحاول ان احنا ناخدهم بالتفصيل، وهناخد على كل واحده مواقف عده. وعلى فكره من ضمنهم التحايل الذكي، الحته اللي احنا خدناها بتاعه ان كان في احد الناس بيقول على سيدنا عثمان بن عفان ان هو مشرك وكافر وملحد والى اخره، وان سيدنا أبو حنيفة النعمان أو الإمام أبو حنيفة النعمان ذهب إليه وطرق الباب فقال: جئتك خاطبا لابنتك؟ فقال: يا هلا يا مرحبا. قال: لابد أن تعرف الصفات. قال: يخفي أنه من طرف أحد الأئمة الكبار وإمام أهل بلدتنا وما شابه. ثم قال إنه ذو مال وسلطة ذو كلمة على أهل بلدته. فقال يعني اللي هو بالبلدي كده كمان ده يعني يكفي أنه هو من طرفك. فقال: إلا أنه به عيب. فقال يعني أين ماذا يفعل العيب بكل ما قيل عنه وماذا وماذا وماذا. فقال: بد أن تعرفه. فقال: ماذا هو إذن؟ فقال: إنه على غير الإسلام. قال: وكيف ترضى لابنتي رجل على غير الإسلام؟ كيف ترضى للمسلمة رجل غير مسلم؟ كيف وكيف وكيف وكيف وكيف؟ فقال: وكيف رضيت أنت بمقولتك أن عثمان بن عفان على شخص كافر أو مشرك أو ما شابه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج ابنتيه لشخص مثل ما تقول؟ فعرف الرجل خطأه ورجع وندم عما قاله وقبل رأس ود سيدنا أبو حنيفة النعمان. ده كان مثل سريع كده كان في النص، لكن مش نقدر نقول كل الأمثلة لأن احنا تقريبا وقتنا خلص. جزاك الله خيرا، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عنهم بتفصيل ونتكلم عن كل واحدة بوقائعها وازاي نحول شخص من فكرة إلى أخرى. جزاك الله خيرا أستاذ فريد، ولو كان في سؤال تاني وسؤال أخير عشان نختم به. شكرا. طب هو واضح كده ان مفيش اسئله، فاحنا بنشكر الاستاذ الصابي مشكور وشكرا جزيلا على محاضرته الرائعه، وبننتظر ان شاء الله سبحانه وتعالى في السبت القادم ربنا يجزيه خير على الوقت اللي بيوفره لنا من وقته، فجزاه الله كل خير وجعل الله عمله في ميزان حسناته. وبنشكره جدا على المعلومات القيمه اللي هو قدمها. فيا استاذنا جزاك الله عنا كل خير. لما تضربني برصاص، لما تحرمنا القصاص، لما تحدفني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما مستقبل بلادي للنظام بملك خاص، ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. شكرا جدا يا جماعة وجزاكم الله خيرا، ويا رب أكون وفقت في توصيل بعض المعلومات، ويا رب التوفيق إن شاء الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.